لغات الناس. فإن المتتبع للموجود يجدها قليلة، فأين هذا الادعاء الذي يكذبه الحس والواقع؟ وهم يدعون أنهم قد حصلت الترجمة في 72 لغة أو لسان، وهذا في الحقيقة غير موجود، إذ لا دليل صحيح صريح يدل على ذلك. فلو قدر أنه موجود فإن لغات العالم أكثر من 72 لغة، كما أشار رحمه الله أن لهجات العرب التي في بعضها لغات لم يأتي فيها شيء من الأناجيل، ما عرف العرب شيء من الأناجيل ولا من التوراة بلغات العرب فضلا بلغة العرب فضلا عن اللغات الأخرى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يقرأ عليه بعض ما في التوراة، لو كان هناك شيء بالعربي لأتي به، لكنه إنما أتي به بلغتهم بالعبري، كما في حديث عمر عند السنن أهل السنن. فدل أنه لا وجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لتوراة مترجمة بالعربية، ولغات العرب وحدهم كما قلنا كفيلة في تكذيبهم. فلهجات العرب ولغاتها ليس فيها إلى زمان المؤلف بل إلى زماننا هذا لا يوجد فيها شيء من ترجمة هذه الأناجيل، حتى يدعى أن هؤلاء الحواريون ترجموا التوراة والإنجيل بسائر لغات أهل الأرض في وقت العصمة ونزول الوحي كما يزعمون، فهذا كذب. فمن لغات العرب الحميرية، من لغات العرب الحميرية التي فيها فروع كلغات أهل المهرة عندنا في اليمن، وكلغة أهل سقطرى، فإنها لغة لا يعرفها أهل اليمن فضلا عن العرب، وهم يمنيون عرب، ومع ذلك لهم لغة لا يعرفها أهل اليمن فضلا عن سائر العرب، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام في هذا الكلام. فبعض لغات العرب لا يعرفها بعض العرب، بل لا يعرفها أهل البلد. فإذا كان كذلك تبين بهذا أن هذا الكلام الذي ادعوه هو من أكذب الكذب، إذ الحس والواقع يكذبه. ثم انتقل إلى الوجه الثاني، وهو أن حقيقة الترجمة لا تحتاج إلى خصيصة بأن يكون المترجم من الحواريين أو من غير الحواريين، بل المقصود هو حصول المطابقة في الترجمة. فلو حصلت هذه المطابقة من أي أحد قبل، حتى ولو من كافر، وذلك بأن يقع على وجه يستحيل تواطؤ الجميع على الكذب، كما أشار إليه رحمه الله بأن يترجم مترجمون متفرقون يستحيل تواطؤهم في اتفاق ترجمتهم على الكذب، فدل ذلك على صحة ترجمتهم التي ترجموها. ومع ذلك فلو وقع خطأ في بعض تلك الترجمات فإنه يذيع هذا الخطأ بأن ترجمة فلان قاصرة وناقصة، أو فيها خلل في الموضع الفلاني والموضع الفلاني، وهذا معروف حتى إلى زماننا هذا في ترجمة الكتب العلمية كالطبية والهندسية وغيرها. فإن أهل الخبرة بممارستهم في قراءة تلك التراجم أو المترجمات يميزون بين صحيح وسقيم تلك المترجمات، وبين كذلك الفاضل والمفضول والحسن والأحسن. فإذا وقع مثل ذلك وحصل هذا التمييز علم أنه لا خصيصة ولا مزية بترجمة الحواريين عن غيرهم. والوجه الثالث الذي أشار إليه ظاهر وواضح وممكن أن يضاف أوجه أخرى بأن يقال هذا الادعاء الذي ادعوه أن الترجمة حصلت بجميع لغات أهل الأرض هذا من المحال، إذ لا وجود لطائفة تعلم لغات جميع أهل الأرض في زمن من الأزمان، ما علم هذا، بل حتى إلى عصرنا هذا العصر الحاضر يعجز الإنسان أن يحيط علما بكل لغات أهل الأرض حتى يترجم شيء معين إلى لغات أهل الأرض، هذا شيء يعجز عنه مع تيسر وسائل الترجمة المعاصرة، فإن الناس لا يستطيعون في الحقيقة لا يستطيعون ترجمة شيء معين إلى جميع لغات أهل الأرض. إذا كان هذا مع وسائل الترجمة المعاصرة الحديثة بالحاسوب وغيره، فكيف في ذات الزمان الذي كان أكثر أهل الأرض من الأميين وقليل منهم من يقرأ ويكتب؟ فكيف إذا انضاف إلى ذلك أن عدد الحواريين كما صحت به الأخبار وتواترت به الروايات أنهم بضعة عشر، فأين لبضعة عشر أن يترجموا كتاب واحد إلى لغات أهل الأرض جميعا؟ فهذا مما يكذبه الحس ولا يعرف له شاهد في الواقع. طيب، إلى هنا والله أعلم. نعم، ها أنت، نعم هل نقف عليه؟ بعد الوجه الثالث، نعم، قال وأكثر النصارى أو كثير منهم كلهم أو كثير منهم أو كلهم يقولون هم رسل الله وليسوا بأنبياء، وكل من ليس بنبي فليس برسول الله وليس بمعصوم، وإن كانت له خوارق عادات. هذا زعم من زعم النصارى. الكلام يعود إلى أين نرجع؟ يقول كله في وأنهم رسل الله بمنزلة إبراهيم وموسى، دعوة ممنوعة وهي باطلة. يعني ادعاؤهم أن الحواريين معصومون كعصمة الرسل أو أنهم رسل من رسل الله هذا كذب. فقوله أكثر النصارى وكثير منهم كلهم يقولون هم رسل الله وليسوا بأنبياء، وكل من ليس بنبي فليس برسول وليس بمعصوم، وكل من ليس بنبي فليس برسول وليس بمعصوم. يعني كأنه يشير إلى أن بعض مقولات هؤلاء إلى أنهم رسل معصومون، وتبين من دلالة القرآن والسنة وما روي كذلك في كتب أهل الكتاب أن الحواريين بمنزلة الصحابة وخواص الصحابة وليسوا هم رسل ولا أنبياء، لكن أناس صالحين صدقوا الرسول وناصروه كما أخبرنا الله عز وجل في القرآن وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بالسنة، وهو كذلك في كتب أهل الكتاب. الله أعلم. لا ناقل، هو ناقل يقول في قول أكثرهم يعني من النصارى، هم يقولون حتى هم غير متفقين على هذا.